ان شخص يرسله الله تبارك وتعالى وبدل ما يدعو الناس الى عباده الله وحده وهذه مهمته وهي التي اقامها الله فيها يقول للناس تعالوا اعبدوني. نعم يصير هذا مفتري يصير فلساف يكتب عن الله تبارك وتعالى ويخالف الرساله التي ارسل بها هذا لا يكون. نعم ما كان لبشرين يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله مستحيل هذا. نعم الى قول ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين ارباب كذلك ولا يامركم ان الله تتخذوا الملائكه والنبيين ارباب ما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه ولا عليهم تنبيه ان يا ايها الناس اعبدوا ملائكتي او اعبدوا انبيائي يامركم بالكفر بعدين انتم مسلمون يعني هل يامركم الله بالكفر لان اذا قال لكم اعبدوا ملائكتي واعبدوا انبيائي لما قد أمركم بالكفر الله لا يمكن أن يأمر عباده بالكفر سبحانه وتعالى. نعم تبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. نعم ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يدعو أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. نعم يعني ما فيش أحد من هؤلاء المشركين ادعوا في هؤلاء الآلهة الذين عبدوهم أن لهم شركة في خلق السماوات والأرض يعني لم تقل المشرك العرب أن الملائكة يخلقون ويرزقون ويحيون ولا أحد من هؤلاء إنما فقط اتخذوهم يعني شركهم بهم هم اتخذوهم وصائف بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. نعم بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم ما في أحد من الناس يعني زعموا بأن هناك لهذا العالم خالقان متكافئان يعني انهم مثل بعضهم بعض قط ما حصل هذا لا مكان من المجوس اللي قالوا فيه الهين او خالقين خالق للظلمه وخالق للنور النور والخير اله الخير والظلمه والشر اله الشر ومع هذا جعلوا اله الخير افضل من اله الشر فهم ليسوا عندهم متكافئان من كل وجه مع ما في هذا القول السخيف من كل معاني السخف. نعم بل ولا حتى احد من بني ادم او من بني ادم الها مساويا لله في جميع الصفات. نعم يمكن الا فقط النصارى الذين جعلوا عيسى اله من اله يعني الههم اله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وانه صن ابيه تعالى الله عن ذلك. نعم لكنهم قالوا برضو الاب يعني عندهم في النهاية الأب مقدم على الابن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله. ليس شريكه مثله. نعم. بل عامتهم يقولون أن الشريك مملوك له. نعم. سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. نعم هذه تلبية المشركين المشرك العرب لبيك يعني جئناك الحج والعمرة لا شريك لك لبيك إلا شريكا شريك واحد تملكه وما ملك لهم الملائكة يعني يقول هذا شريك لله في العبادة وأنت تملكه ولا يملك تعالى الله عن ذلك. نعم فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من المقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل. أرباب المقالات اللي هم الذين صنفوا في مقالات الناس يعني عقائد الناس في الملل والنحل من أول الخلق يعني يذكرون الفرق والامم وكذا وكذا افتراق المشركين على كامل الله وافتراق الديك وافتراق الديك وافتراق اليهود فرق اليهود وفرق النصارى. نعم ذكر اصحاب المقالات. نعم ما جمعوا من مقالات الاولين والاخرين. نعم من الملل والنحل. نعم والاراء والديانات. نعم فلم ينقلوا عن احد اثبات شريك مشارك. نعم ما اثبتوا ما قالوا ان هناك فرقه من الفرق ولا مقالة من المقالات ممن يقولون بأن هناك إلهين مثل بعض مساويين لبعض في خلق العالم. نعم.